التحيل كله في القلب والتحويل ذو إعمال. إن كنت تفهم ذا غفرت بكل ما تبغي من الأفعال والأقوال. واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واللفظ ذو إجمال. واحتل على أكل الربا واهجر شناعة لفظه واحتل على الأبدان. واحتل على الوطئ الحرام ولا تقل هذا زنا وانكح رخي البال. واحتل على حل العقود وفسخها بعد اللزوم وذاك ذو إشكال. إلا على المحتال فهو طبيبها يا محنة الأديان بالمحتال. واحتل على نقض الوقوف وعودها طلقا ولا تستحي من إبطال. فكر وقدر ثم فصل بعد ذا فإذا غلبت فلج في الإشكال. واحتل على الميراث فانزعه من الوراث ثم ابلع جميع المال. قد أثبتوا نسبا وحصرا فيكم حتى تحوز الإرث للأموال. واعمد إلى تلك الشهادة واجعل الإبطال همك تحظى بالإبطال. فالحصر إثبات ونفي غير معلوم وهذا موضع الإشكال. واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هني من ضعيف الحال. لا سوطه تخشى ولا من سيفه والقول قولك في نفاذ المال. واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربة الإهمال. فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إبطال. فالمال مال ضائع أربابه هلكوا فخذ منه بلا مكيال. وإذا تصح بحكم قاض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال. قد عطل الناس الشروط وأهملوا مقصودها فالكل في إهمال. وتمام ذاك قضاتنا وشهودنا فاسأل بهم ذا خبرة بالحال. أما الشهود فهم عدول عن طريق العدل لفي الأقوال والأفعال. زورا وتنميقا وكتمانا وتلبيسا وإسرافا بأخذ نوالي. ينسى شهادته ويحلف إنه ناس لها والقلب ذو إغفال. فإذا رأى المنقوش قال ذكرتها يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم أخوض النار في نزر يسير ذاك عين خبال. فقل لي الميزان إني خائض للمنكبين أجروا بالأولال. أما القضاة فقد